بمناسبة عيد النجم الحادي أكبر الأعياد القومية المباركة، جرت حفلة افتتاح المباريات الرياضية على جوية بيكتوسان في قاعة كرة السلة لشهر تشونغتون ببيونغيانغ يوم الأول من الشهر الحالي. شارك فيها تشي ريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة صهيون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية والمعنيون والرياضيون. بعد حفلة الافتتاح جرت مباراة كرة السلة الرجالية من الدرجة الأولى بين فرقة أمنوكان الرياضية وفرقة كيغانشو الرياضية. خلال مدة المباريات الرياضية تجري المباريات من مختلف الأضراب مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والهوكي على الجليد في بيونغيانغ وقرية رياضة في منطقة جبل بيكتو.